إن من الإيمان أيها الإخوة المؤمنون أن نؤمن بأن الله عز وجل سميع بصير سبحانه. الله سميع والله بصير، فهل أثر فيك هذا الإيمان؟ الإيمان باسم الله السميع وباسم الله البصير في سلوكك. ما معنى السميع وما معنى البصير؟ السميع أي الذي يسمع كل شيء، الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات. البصير أي الذي يرى كل شيء سبحانه وتعالى. لو حققنا أيها الإخوة المؤمنون الإيمان باسم الله السميع، ما فعل أحد منا معصية، لأنه يعلم أن الله يسمعه، أن الله يراه، أن الله محيط به، أن الله قادر على أن ينزل عليه عقوبته. عجيب أحوالي. كثير من المسلمين، ولا تعجب حينما أقول كثير من المسلمين، هذا هو حال كثير من المسلمين، يخشى غير الله ولا يخشى الله. كنت مرة راكبا مع سائق تاكسي، ففجأة وقف في طريق مزدحم وترك طريقا فارغا يستطيع أن يعبر منه. فقلت له: لماذا توقفت؟ لماذا لم تسر في هذا الطريق الفارغ ووقفت في هذا؟ قال: لأن في هذا مخالفة لقانون المرور، إذا سرت من هذا الطريق أخذت علي مخالفة في كاميرات تراقب الطرق، فإذا سرت كتبوا علي مخالفة. فقلت في نفسي: عجيب حالنا، نخشى غير الله ونخاف غير الله ولا نخاف الله سبحانه وتعالى. إلى من يتخلف عن صلاة الفجر؟ إلى من يسمع الأغاني؟ إلى من يكذب في حديثه؟ لو آمنت وحققت الإيمان فقط بسم الله السميع فلن تتخلف يوما عن صلاة الفجر. لو حققت الإيمان باسم الله البصير فلن تظلم أحدا. هذه ثمرة الإيمان. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل كم سنة يعلم الناس التوحيد؟ ظل 13 سنة. فلما استقر التوحيد في قلوب أصحابه قالوا: سمعنا وأطعنا. أما حالنا فحال أو يشبه حال كثير ممن لا يؤمن بالله، تقول له: هذا حرام وهذا حرام، لا تسمع الأغاني، لا تظلم، لا تأكل أموال البنات، لا تأكل أموال اليتامى، فلا يعبأ. إن الله حرم هذا، والله لو علم كل واحد منا أن الله يسمعه، أن الله بصير، أن الله محيط به، أن الله شديد الانتقام، ما عصى أحد منا ربه. إن ثمرة التوحيد هي أن تعمل لله سبحانه وتعالى، لا تعصي الله. كثير من المسلمين لا يريد أن يطبق شرع الله عليه. لماذا؟ لأنه لم يحقق التوحيد.